نعم ما في مانع إذا التحف بلحاف شرط ما لا يشبه لباسا معتادة ما في مانع، لكن لو التحف بلحاف يشبه المشلح، المشلح لبس معتاد فيحرم حينئذ. أما لو التحف بلحاف لا يشبه لباس العادة هذا لا بأس به، إذا لم يكن مخيطا ولا يشبه لباس العادة، فأي شيء لا ليس مخيطا ولا يشبه لباس العادة فهذه لبس مطلقا أو ارتداء به.